بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله ونفعنا بعلمه: فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه. ما زال كلام الشافعي رحمه الله متصلا بالقياس، وقد ذكر فيما سبق أن القياس وجوه ومراتب، بمعنى أن القياس ليس على درجة واحد، لكنه يتفاوت قوة وضعفا كتفاوت النصوص. أيضا النصوص ليست على درجة واحدة، منها ما هو متواتر، ومنها ما هو أحاد، ومنها ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ومنها ما ليس كذلك. فكما أن النصوص متفاوتة في قوتها، كذلك يقول الشافعي القياس هو متفاوت في قوته، وهو أنواع ودرجات، وأوصلها بعض أهل العلم إلى 8 مراتب، وبعضهم زاد على ذلك. وقد سبق أن بين الشافعي رحمه الله أقوى القياس، أقوى مراتب القياس وصوره، وهو ما يسمى بالقياس الأولوي أو القياس الجلي، وبعضهم يدخل فيه القياس المساوي الذي يكون فيه الفرع مساويا للأصل في الحكم الذي ثبت له. ذكر هنا على لسان الطرف الآخر المحاور له أنه يطلب منه أن يذكر من وجوه القياس عدا النوع الأول الذي هو القياس الأولوي، يعني قياسا آخر لا يصل إلى تلك الدرجة من القياس الأولوي الذي ذكر أن العامة تعلمه أيضا. والعامة تعلمه إما من جهة اللغة والدلالة اللفظية كما عرفنا، أو من جهة كونه قياسا ظاهرا لا يخفى لأهل العقول. فهناك نوع آخر وهو قياس لا تعلمه إلا الخاص وليس العامة، قياس لا يعرفه إلا أهل العلم، ولا يكون فيه الفرع أولى من الأصل بالحكم ولا مثله في القوة، ويسمى هذا بالقياس الأدون، وبعض يسميه القياس الأدنى، يعني الذي يكون فيه الفرع أدنى استحقاقا للحكم من الأصل. كما لو قلنا بأن التفاح يجري فيه الربا قياسا على البر مثلا، فإن الفرع هنا ليس أولى بالحكم من الأصل، لأن الأصل هو ربوي على كل الاحتمالات. لو قلنا هو يعني مكيل، أو قلنا العلة هي الاقتيات، فعلى كل هذه الاحتمالات أو الطعام فإنه يكون ربويا، بعكس التفاح فإنه لا يكون ربويا إلا على احتمال أن تكون العلة هي الطعام، كونه طعاما، لأنه ليس بقوت ولا بمكيل أيضا. فالفرع أحيانا لا يكون مثل الأصل في استحقاق هذا الحكم، ويسمى هذا بالقياس الأدون. وأكثر أنواع القياس خلافا هو هذا النوع من القياس الذي يقول به البعض لوجود الشبه، وبعضهم يرده لوجود الفرق. قيل له: إن شاء الله، يعني سأذكر لك من وجوه القياس ما طلبت. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال يعني الشافعي رحمه الله: فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. فالشافعي رحمه الله ذكر هاتين الآيتين والحديث الصحيح الآخر، وكل هذه النصوص الثلاثة تدل على أن الوالد تجب عليه نفقة ولده، ومن النفقة الرضاع. ومحل الشاهد في الآية الأولى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي الآية الثانية: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وفي الحديث أنه أذن لها أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، وهذا يدل على أنه حق لها ولولدها. فهذه النصوص تدل على وجوب النفقة على الوالد لولده، ومن النفقة الرضاع. قال رحمه الله: فكان الولد من الوالد يعني بعضا من الوالد وجزءا منه، لأنه تخلق من مائه، فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه، في الحال التي لا يغني فيها الولد نفسه. هذه الحال إما أن نقول هي كونه صغيرا، أو نقول كونه فقيرا لا مال له. فبعض أهل العلم يقولون بأن الولد تجب له النفقة إلى البلوغ حتى يبلغ، فإذا بلغ انقطعت النفقة، أي انقطع وجوبها عن الوالد. وأخذوا بظاهر الآيات التي علقت فيها الأحكام على البلوغ، كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فقالوا: فإذا بلغ الولد يعني وصل حد البلوغ سقط هذا الواجب، وهو النفقة على الولد. فالعلة على هذا القول كونه صغيرا، لكن عند أهل العلم الذين يرون أن الواجب على الأب النفقة حتى يستغني الولد بماله ونفسه وكسبه، فبعض أهل العلم لا يرى أن النفقة تنقطع بالبلوغ، ولكن تنقطع بالاستغناء، بمعنى أن يكون له مال يستطيع أن ينفق به على نفسه. وسبب الخلاف كما تعرفون هو تحديد العلة، يعني النفقة وجبت على الوالد لماذا، ما هي العلة في هذا. فإذا قلنا العلة كونه صغيرا، فينتهي الحكم بماذا؟ بالبلوغ، والبلوغ هو انتهاء حد الصغر في الإنسان. وإذا قلنا بأن العلة كونه فقيرا عاجزا محتاجا، فهذا لا يسقط بالبلوغ، لا يسقط بالبلوغ ولا يرتبط به، بمعنى أنه لو صار له مال يستغني به حتى لو لم يصل إلى البلوغ سقطت النفقة بناء على هذا التعليل. وتستمر النفقة عليه حتى إذا بلغ ما دام فقيرا محتاجا حتى يستغني. الخلاف هو الخلاف في علة هذا الحكم، وبالتالي تخضع المسألة لمعايير الترجيح بين العلل، ومنها كون الوصف متعديا والآخر قاصرا، فكونه صغيرا هذا وصف قاصر على محله لا يتعدى إلى غيره، أما كونه فقيرا فإنه وصف متعد يتعدى للآخر، وبالتالي هو أولى بالترجيح من الآخر. ذاتية قدم وذات تعدية، فالوصف الذي يتعدى إلى محل آخر إلى غيره هو أولى بالتعليل من الوصف القاصر الذي لا يتعدى إلى غيره. فالشافعي رحمه الله يقول هنا: فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. وظاهر السلام اللفظ الذي ذكره الشافعي يدل على أنه يميل إلى التعليل بكونه فقيرا وعاجزا لا مال له، لا بكونه صغيرا. فقلت: إذا بلغ الأب لا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد. فذكر في هذه المسألة القياسية صورة ما إذا عجز الأب عن نفقته، أصيب بمرض أو أصيب بكبر في السن حتى صار عاجزا عن النفقة على نفسه، وكان ولده ذا مال قادرا على التكسب، فهل يجب على الولد أن ينفق على أبيه أو لا يجب عليه؟ الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، هي مسألة إجماعية لا خلاف فيه، لا خلاف بين أهل العلم كما حكى ابن المنذر رحمه الله على أن الوالد إذا عجز عن النفقة على نفسه وكان ولده صحيحا قادرا له مال فإنه تجب عليه النفقة. فالشافعي رحمه الله خرج هذا القول على مستند القياس، فقال: قياسا على الولد، يعني قياسا على نفقة الولد على والده، فكما يجب عليه بسبب عجزه وكونه لا يغني عن نفسه فكذلك يجب العكس وهو نفقة الولد على والده لوجود العلة. بل قد يعني يقال هذا له وجه من الأولوية من ناحية أن الوالد أعظم حقا من الولد في ميزان الشرع، الوالد أعظم حرمة وأعظم حقا من الولد، لكن قياس هذا الفرع على هذا الأصل ليس من حيث القطع والثبوت مثل القياس الأولوي الذي سبق كلام الشافعي رحمه الله تعالى فيه. قال: وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه. يعني أن السبب الموجب في هذا هو قرابة البعضية، السبب الموجب لهذا الحكم هو قرابة البعضية، يعني كونه بعضا من الطرف الآخر، وهذه البعضية موجودة في الطرفين. وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه. قال: وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا، في هذا المعنى. يعني هذا الحكم لا يقتصر على الوالد المباشر والولد المباشر، وإنما يعم الوالدين ويعم الأولاد جميعا، يعني يدخل ولد الولد في هذا الحكم، يدخل الحفيد وولد ولد ولده أيضا يدخل في هذا الحكم وإن سفل. قال: وهكذا الوالدون، يعني الأب والجد وجد الجد يدخلون في هذا الحكم. لماذا؟ لأن الموجب كما قال هو البعضية، يعني كونه بعضا منه، والحفيد أيضا يعد بعضا من جده، وهكذا العكس. فولد الولد يدخل في هذا لأنه ولد، يسمى ولدا في اللغة وفي العرف، وكذلك الجد لأنه يسمى أبا في كتاب الله، خلافا لمالك رحمه الله الذي رأى أن النفقة لا تجب إلا على الأب، أما الأجداد فلا يجب عليهم ذلك، ويرى أن إطلاق الأب عليهم إنما هو إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقي. قال: فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف. يعني هو عام لا يختص بالصغير منهم ولا يختص بالولد المباشر، وإنما يشمل كل محتاج غير محترف، يعني لا مال له، وكل من كان غنيا محترفا فإنه تجب عليه النفقة للطرف الآخر. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب، فظهر عليه بعدما استغله أن للمبتاع رده بالعيب، وله حبس الغلة بضمانه العبد. هذا مثال آخر، انتهى من المثال الأول على نوع من القياس لا يعلمه إلا الخاصة من أهل العلم ولا يعلمه العامة من الناس، فهو أدون من القياس الذي سبق ذكره. وضرب مثلا آخر وهو مسألة العبد الذي بيع وكان فيه عيب، ثم ظهر هذا العيب بعد مدة من الزمن، وقد انتفع المشتري بهذا العبد ومنافعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالرد، فطالب البائع بغلة العبد، فقال له صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني أن من كان عليه الضمان في حال التلف فهو الذي يستحق الخراج، فما أعطاه غلة العبد. هذا الحديث وهو مروي من طرق كثيرة، وهذه الصورة وهي صورة العبد جاءت في رواية أبي داود والترمذي. وكما تعرفون بأن الصورة التي ورد من أجلها النص هي أول ما يدخل في النص، هي عند الجمهور كما عرفنا في الأصول قطعية الدخول في النص، وعند مالك ظنية الدخول فيه، والزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصل. فأول صورة يدخل في حديث الخراج بالضمان هو ما ورد فيه الحديث، وهو العبد الذي بيع وكان فيه عيب ثم رده المشتري، فالغلة التي استفادها من هذا العبد والمنافع والثمرات التي اكتسبها من وراء هذا العبد ومنفعته وخدمته، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن؟ للمشتري، ولم يجعلها للبائع. فهذه الصورة يعني لا إشكال فيها لأنها هي السبب الذي ورد فيه النص. فهل بقية الزيادات والمنافع في المبيع تلحق بهذا وتقاس عليه أو لا؟ اشترى سيارة معيبة لكن ساقها فترة من الزمن وسافر بها وطوف بها الكرة الأرضية ثم ردها بعد أن ظهر العيب، فإذا طالبه البائع بأجرة هذه المدة التي انتفع فيها بالسيارة فهل يعطى أو لا يعطى؟ هذه مسألة القياس التي يريد الشافعي رحمه الله أن يمثل بها. قال رحمه الله: بسم الله لا بأس. فقال: فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، يعني صار الضمان على المشتري، أنه هذا تابع لقول فاستدلنا أنه إنما جعلها له يعني جعل الغلة والمنفعة له يعني للمشتري لأنها حادثة في ملكه وضمانه. يعني السبب أنه جعلها كذلك لأن هذه الغلة إنما حدثت وهذا المبيع وهو العبد في هذه المسألة في ملك المشتري وعليه أيضا ضمان هذا العبد فيما لو هلك. يعني لو هلك هذا العبد في ذلك الوقت لهلك من مال المشتري، فلكون الضمان عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ له الخراج. قال فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية. يعني قلنا كذلك في هذه الصور قياسا على العبد الذي ورد فيه النص، قياسا على العبد الذي ورد فيه النص، لأن السبب موجود وهو كون هذه الزيادة حاصلة في ملكه وعلى ضمانه. وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، يعني كل ما حدث من التغيرات أو العيوب أو الزيادات، كل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. يعني كذلك يلحق بهذا ما لو اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، فهل إذا ردها يضمن ثمن النقص أو ما يقابل الاستمتاع الذي حصل منه؟ وهل يرد ما يقابل خدمتها له أو لا؟ الشافعي رحمه الله يقول وكذلك هذه المسألة كغيرها. لماذا؟ لأن الضابط عنده أنها حادثة في ملكه وعلى ضمانه. قال الشافعي رحمه الله فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا، يعني لم يوافقنا بعض أصحابنا من فقهاء الحجاز على هذا القول، فبعضهم قال بالرد مطلقا وبعضهم فرق بين هذه الزيادات فرد بعضها وأمسك بعضها الآخر في حق المشتري. فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب. وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا، يعني ما عليه أن يرد شيئا في مقابل هذا. لماذا؟ لأن وطأ الثيب ليس عيبا، ما حصل نقص، بعكس وطء البكر وهو نقص، نقص حصل في المبيع بعكس وطء الثيب فإنه لا عيب فيه. قال ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية، لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل، والخراج ليس بشيء من العبد. هكذا ضبطت الجملة، لكن الصواب في نظري والخراج بالرفع على الاستئناف، يعني والخراج ليس بشيء من العبد، لأن كل هذا يقصد ولد الجارية ولبن الماشية وصوفها وثمر النخل من الماشية والجارية والنخل، يعني هي زيادة ناشئة من ذات الأشياء المذكورة، من عين هذه المبيع، هذه المبيعات. أما خراج العبد فليس بشيء من العبد، خراج العبد يعني ليس زيادة ناشئة من ذاته، ولكن نشأ بسبب كسبه وعمله واحترافه، لكن لم ينشأ من ذات العبد. ففرق بين هذه الزيادة هنا والزيادة في ثمر النخلة ولبن الماشية وصوفها وولد الجارية، فإنها زيادات ناشئة منها من ذاتها وعينها. قال بينهما فرق. فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ اعترض الإمام الشافعي رحمه الله على هذا القول، أنه هذه زيادة ناشئة من عيني وهذه زيادة ليست ناشئة من عيني. قال: يجمعهما وصف واحد، وهو كون هذه الزيادة حصلت في ملك المشتري، وأن هذه الزيادة لم يقع عليه العقد، لم يقع عليه البيع، يعني لما باعه ما قال له: أبيعك هذه الشاة ولبنها، أو أبيعك هذه الجارية وولدها، لم ينص على هذه الزيادة. هو باعه الجارية، باعه النخلة، باعه الماشية، لكن بعد ذلك نشأت هذه الزيادة، لم يقع عليها عقد البيع. فقال: بلى، يعني يجمعهما هذا الوصف ويوجد في كل هذه الصور، ولكن يتفرقان. يعني هو وصف النعم موجود في كل هذه الصور، لكن هناك فارق، والفرق عند هذا الآخر مؤثر في الحكم. فقال: ولكن يتفرقان في أن ما وصل إليه، ما وصل إلى السيد منهما مفترق، وتمر النخل منها، تمر النخل منها يعني هي زيادة ناشئة من ذات المبيع كالولد والثمرة، وولد الجارية والماشية منها كذلك، وكسب الغلام أي العبد ليس منه، وإنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. يعني هناك فرق بين الزيادة في الصور السابقة وهذه الزيادة في صورة السبب الذي ورد فيه الحديث، وهو الأصل الذي قاس عليه الشافعي غيره. فكأنه يقول للشافعي رحمه الله: هناك فرق بين الفرع والأصل، فالزيادة في الفرع غير الزيادة في الأصل، فلا يصح هذا القياس، وإنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. تحرف بمعنى احترف، وهذه لغة كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من فوائد الشافعي رحمه الله. فقلت له: أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف يعني التكسب، وذلك يشغله عن خدمة مولاه، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. يعني كأنه يقول له في صورة العبد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخراج بالضمان لأنه في مقابل ما فات السيد الأول من خدمة هذا العبد أولا. ثانيا قال: من نفقته على مملوكه، يعني جعل له الخراج في مقابل النفقة، أن السيد الثاني المشتري أنفق على هذا العبد خلال هذه المدة وصرف عليه، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج عوضا عن ذلك، وهذا لا يوجد في غيره من الفروع المقيسة عليها. ثم ذكر له صورة واضحة في النفي. فقال فإن وهبت له هبة، يعني إذا وهبت للعبد هبة بعد أن بيع للمشتري وقبل أن يرد بالعين، جاء شخص ووهب لهذا العبد هبة أو ورث ميراثا مثلا، فمن يملك هذه الهبة؟ هل تكون للمشتري أو للبائع سيده الأول؟ قال فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول. الشافعي رحمه الله يقول فالهبة هنا ما فيها المعنى الذي أشرت إليه أنه عوض عن الخدمة التي فاتت لسيده وعوض عما أنفقه، فهذه هبة جاءت بدوني، جاءت من غيره وبدون كلفة وبدون سعي منه، فترد إلى الأول، يعني ترد هذه الهبة إلى السيد الأول لأنها ليست زيادة ناشئة عن المبيع وإنما هو لأمر آخر، يعني ما نشأ مثل غلة العبد أو أجرته من سعيه وعمله، لكن هبة جاءته من السماء. فهذه كيف تعطيها المشتري؟ هذه يستحقها الأول السيد، لأنها ليست زيادة ناشئة عن المبيع. قال لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه. خصمه هنا قال له لا، أنا أخالفك لأنها ترد إلى السيد الأول، بل إنها تكون للمشتري. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أنها تكون للمشتري باعتبار أن السبب في مجيء هذه الهبة داخل في ملك المشتري وعلى ضمانه أيضا. وبعض العلماء يحكي الإجماع على صورة الهبة. قلت هذا ليس بخراج، هذا من وجه غير الخراج. الشافعي رحمه الله يقول هذا ليس بخراج، يعني هذا الهبة المال الذي استفاده العبد بغير كسب منه، فهذا لا ينطبق عليه لفظ الخراج. الخراج هي غلة الشيء التي تنشأ منه، وهذا قال من وجه غير الخراج، يعني هذا لا يسمى خراجا وبالتالي لا يدخل في الحديث. فالخلاصة إذن أن الزيادات في المبيع بعضها زيادات متصلة كالصوف ونحو ذلك، وبعضها منفصلة كالولد والثمرة، وهذه المنفصلة بعضها ناشئة من عين المبيع كثمرة النخلة وولد الجارية، وبعضها ناشئة عن أمر آخر وليست ناشئة من عين المبيع. فالشافعي ذكر هذه الصورة الأخيرة ليقوي حجته في هذه المسألة، لكن الخصم ما سلم له هذه الصورة، قال أنا لا أسلم لك أنها ترد للأول بل هي للثاني للمشتري الثاني. قال وإن فليس من العبد، يعني وإن كان ليس بخراج، يعني إن كان هذا لا يسمى خراجا كما تراه، لكنه يقول هو مثل كسب العبد، هي مثل كسب العبد فيرد للأول. قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج. قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري. قال له طيب معلش نسميه خراج ما نسميه خراج دعنا من هذا، لكن هي زيادة حادثة في ملك المشتري، وأنت تقول أي زيادة حادثة في ملك المشتري فهي للمشتري وبالتالي فلا ترد لي للأول. وهذا من إنصاف الشافعي رحمه الله أنه يذكر الحجج التي عليه مع يعني وجاهتها وقوتها. وهكذا يعني العالم المنصف يعني لا يذكر ما له ويسكت عن ما عليه، لكن المنصف يذكر ما له وما عليه. قلت: وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري، والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة، يعني إذا انفصلت عن النخلة ما تسمى نخلة، يعني صار شيئا منفصلا، فهي زيادة منفصلة، وانفصالها جعلها شيئا آخر. قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة، والنخلة ولا تتبعها الثمرة، يعني إذا انفصلت جاز للإنسان أن يبيع الثمرة بدون النخلة أو يبيع النخلة بدون الثمرة، لأنها انفصلت فصارت ذاتا أخرى تتعلق بها أحكام أخرى. وكذلك نتاج الماشية والخراج أولى أن يرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة لو جاز أن يرد واحد منه. يعني الشافعي رحمه الله هنا لما يقول والخراج أولى أن يرد مع العبد، يعني لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بأن من له من عليه الضمان له الخراج، يقول من باب أولى في الصور الأخرى، باب أولى في الصور الأخرى. فالمقصود من هذا أن الشافعي رحمه الله يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين الأصل وهو العبد وخراج بين العبد وخراجه، وبين الفرع وهي هذه الصور المقيسة، فليست على درجة واحدة، فقياس هذا على هذا هو من هذا القياس الذي لا تعلمه العامة ولا يصل إلى القياس الأولوي أو المساوي. لو جاز أن يرد واحد منهما، لكن لا يرد، خراج العبد النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالحديث وأنه لا يرد، وكذلك البقية عند الإمام الشافعي رحمه الله. ويعني هذا كله فيما لو استدللنا على هذه المسألة بالقياس، وهو الذي أراده الشافعي رحمه الله، ولكن هناك دليل آخر على إثبات أن هذه الزيادات الحاصلة هي للمشتري وليست للبائع، وهو دليل النص العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فأتى بصيغة عامة، لم يقل خراج العبد بضمانه، وإنما قال الخراج بالضمان، فكل خراج يدخل في هذا الحديث. وبالتالي الاستدلال على هذه الصور يمكن أن يكون بعموم النص، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس فقط بالقياس، لكن الشافعي رحمه الله أراد أن يمثل على القياس لأنه هو الذي طلبه الخصم الآخر، فمثل بهذا من باب القياس. وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل، وخالفنا في ولد الجاري، يعني بعض الفقهاء الحجاز قالوا بقول الشافعي لكنه قال في الجارية وولدها بخلاف قوله، بمعنى أن الولد يرد مع الجارية إذا ردت بالعيب، إذا ظهر على عيب في هذه الجارية ثم ردها قال يجب أن يرد معها ولدها. لماذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المرأة وولدها، بين الأم وولدها، فهو إذن استثناه من باب إيش؟ من باب دليل آخر أو نص آخر ورد في النهي عن التفريق بين المرأة وولدها. وسواء ذلك كله، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن جميع هذه الصور هي داخلة في حديث الخراج بالضمان، وهي مثل خراج العبد. لماذا؟ قال لأنه حادث في ملك المشتري، يعني وعلى ضمانه، لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج، يعني لأنها زيادة منفصلة. ثم قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين، يعني المقصود بهذا خرج كلامه صلى الله عليه وسلم شاملا لمعنيين، خرج كلامه هذا وحديثه عليه الصلاة والسلام خرج عاما أو خرج شاملا لمعنيين، أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، وهذا الذي يسمى بربا النسيئة. والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، وهذا الذي يسمى بربا الفضل، كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى نهيا عاما عن ربا النسيئة وربا الفضل في هذه الأشياء المنصوص عليها، قال: فكل ما كان في معناها فإنه يحرم الربا فيه أيضا من باب القياس. قال: وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول. ويشير إلى الوصف الذي استند عليه القياس ما هو، أو العلة في التحريم، فقال: وجدت المعنى المشترك بينها جميعا، كل ما أكل مما بيع موزونا، يقصد الأصناف الأربعة المأكولة، في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول، لأنه كله للناس، إما قوت وإما غذاء وإما هما، يعني المأكول كله لا يخرج، إما أن يكون قوتا أو غذاء أو هما معا. القوت هو ما يقوم به بدن الإنسان بحيث لا يستغني عنه الإنسان، يعني ما يحصل به قوام البدن، والغذاء ما يتغذى به البدن ولكن لا يقتصر الإنسان عليه ولا يقوم به البدن، كالفواكه مثلا، فهي غذاء ولكنها لا تسمى قوتا. القوت مثل البر، مثل الشعير، والغذاء مثل الفواكه، الإنسان يتغذى بالفاكهة ولكنه لا يستطيع أن يعيش على الفواكه فقط، فلا يحصل به قوام البدن، أو هما، يعني قد يكون الشيء قوتا وغذاء في الوقت نفسه، يعني مثل التمر، التمر من خصائصه ومميزاته عن باقي الأشياء أنه قوت وفي نفس الوقت هو فاكهة، قوت وفاكهة اجتمع فيه المعنيان، فكل ما يطعمه الناس ويأكلونه لا يخرج عن هذه القسمة الثلاث. قال: ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل، وفي معنى الكيل يعني الوزن أدق في معرفة قدر الشيء، الوزن أدق في معرفة قدر الشيء من الكيل. يعني أنت تكيل مثلا التمر، وقد تكون هناك فراغات بين هذه التمور، لكن في الوزن لا، عندما تزن الماء أو العسل أو السوائل ما تبقى فيه هذه الفراغات التي تؤثر في معرفة المقدار. فالوزن أدق من الكيل في معرفة المقدار. قال: وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فكل مكيل يعني يؤكل والمشروب مثله يراه الشافعي رحمه الله مالا ربويا يجري فيه الربا. فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ يعني لو قال قائل: أليس الأولى في العسل والزيت والسمن ونحو ذلك أن يقاس على الذهب والفضة على الموزون؟ لأن هذا موزون هذا موزون، أليس هذا أولى من أن يقاس هذا الموزون على المكيل كالبر والشعير والتمر؟ قيل: إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه. يعني القياس إنما يكون صحيحا في حال ما إذا قست شيئا على شيء أن تحكم له بحكمه، أن تعطيه جميع أحكامه، لأنك تقول هذا شبيه هذا، ما دام أن هذا شبيه هذا فلا بد أن تعطيه أحكامه. فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ يعني لو قسنا هذا على هذا، قسنا العسل والزيت على الذهب والفضة الدنانير والدراهم، أيجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل أو لا؟ يعني يجوز الإنسان أن يشتري مثلا عسلا بذهب إلى أجل، يقول: أعطني هذا العسل بدينار وأعطيك إياه بعد شهر، يجوز هذا وما يجوز؟ يجوز. لكن لو جعلته يعني مثل الذهب والدنانير والدراهم وقسته عليه، كان الأصل أن تقول لا يجوز، لأنك إذا قست الشيء على شيء يجب أن تعطيه أحكامه أيضا، وهذا من أحكامه أن الدنانير والدراهم لا يباع بعضها ببعض إلى أجل، يكون ربا. فهنا لا يصح أن تقيس الموزون على الموزون. فإن قال تجيزه أو يجيزه بما أجازه به المسلمون، يعني هذا شيء أجمع عليه المسلمون أنه جائز لأنه من غير جنسه ومن جنس آخر، وإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئت، فهو جنس آخر وليس من جنسه. قيل: إن شاء الله، فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، يعني أن العسل والزيت وكذا لا يقاس على الموزونات من الذهب والفضة، ولو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. فالمسلمون أجازوا أن يباع العسل بالذهب إلى أجل، وكذلك بالدراهم، لعموم قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت نعم لا أفرق بينه في شيء بحال. قال له إذا قسته على المكيل إذن طبق القاعدة على نفسك وأعطه كل حكم المكيلات. قال نعم أنا أعطيه كل حكم المكيل. قلت نعم لا أفرق بينه في شيء بحال. قال أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة؟ مد حنطة يعني مكيل، نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل. ثلاثة أرطال زيت هذا إيش؟ هذا موزون، يعني أن تبيع مكيلا بموزون إلى أجل. قلت لا يجوز أن يشترى، لا يجوز، ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها. الدنانير والدراهم والذهب والفضة هي محرمة في ذاتها ولا يصح أن تقيس المأكول عليها لوجود الفرق، وهو قياس مع وجود الفارق، لأنه ليس في معناها، ليس في معناها، لأنه جنس آخر، المأكول جنس والنقد جنس آخر. والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معنى. يعني يريد أن يقول لك عندما تقيس شيئا على شيء ينبغي أن يكون هذا الشيء في معنى الأول، ما تقيس شيء من جنس على شيء من جنس آخر ليس في معنى. وهذا مرتبط بأساس القياس، أساس القياس هو التشبيه، أنك تشبه الشيء بالشيء الآخر في الحكم، فلا بد أن يكون في معنى. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل، وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم. في فرق بينهما، لأن الدنانير والدراهم هما من جنس واحد، اختلف الصنف ولكن النوع، ولكن هما من جنس واحد، كلاهما نقد وكلاهما قيم للأشياء، والثمرية موجودة في هذا وفي هذا، لكن الطعام ليس قيما للأشياء، إنما هو عين أو سلعة تشترى. قال وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها. يعني لو بعت معدنا من المعادن بذهب وفضة وبقي عندي هذا الذهب والفضة مدة طويلة، قال يجب عليك أن تخرج في كل عام في كل حول زكاة هذا المال الذي بيدك في كل حول. ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة. قل بعكس الطعام، لو بعت طعامي أو بعت طعام أرضي ثم أخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة، يعني هذا الطعام الذي عندي لا يجب علي أن أزكيه كل عام، إنما زكيته مرة واحدة أخرجت العشرة في يوم حصادي، وبعد ذلك لا يجب علي أن أخرج كل عام، بعكس الدراهم والدنانير. كأنه يقول لا يصح قياس هذا بهذا، وهناك فرق بين الطعام وبين الدراهم والدنانير. وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا، يعني أتلفت له مالا، قوم علي دنانير أو دراهم. لأن قاعدة من أتلف شيئا فعليه ضمانه، مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا، إذا ما كان له مثل تجب قيمته من الذهب أو الفضة، فالذهب والفضة معيار لتقويم الأشياء. لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات، يعني إلا الديات، ديات التقويم فيها ليس بالدراهم والدنانير، ولكن جاء النص بتحديد الإبل فيها، ففيها 100 من الإبل، لكن الأصل في التقويم إنما هو الدراهم والدنانير. أما الطعام ليس كذلك، لما إذا أتلف شيئا نقول له أعطيه 100 كيلو من الرز أو 100 كيلو من البر. فالطعام لم يجعل معيارا لتقويم الأشياء بعكس الدراهم والدنانير. فإن قال هكذا قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك، يعني أن الأشياء بينها من الفروق التي تكون ظاهرة وواضحة أحيانا، وأحيانا تكون أدنى من ذلك، وهذا كله يجب أن يراعيه الفقيه عندما يقيس شيئا على شيء آخر في الحكم، فيجب أن يلاحظ هذه الفروق. إن كانت فروقا قوية ومؤثرة فلا يجوز القياس ولا يعطي هذا الفرع حكم هذا الأصل، وأما إذا كانت فروقا يسيرة غير مؤثرة في الحكم كالأوصاف الطردية مثلا فإنه لا يمنع من صحة القياس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.